الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت بنت عتبة بن ربيعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، والله ما كان على ظهر الأرض من أهل خباء أحب لي أن يذلوا من أهل خبائي، وما أصبح اليوم على ظهر الأرض من أهل خباء أحب لي أن يعيشوا من أهل خبائي. ثم قالت: إن أبا سفيان رجل قال علي من حرجنا، قال علي من حرجنا المطعم الذي له عيالنا، قال: لا حرج عليك ان تطعم من معروف. تفضل. قال الامام البخاري وعليه رحمه الله تعالى: حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروه ان عائشه رضي الله تعالى قال حدثني عروه ان عائشه رضي الله تعالى عنها قالت: جاءت بنت عتبة ابن ربيعة فقالت: يا رسول الله، والله ما على ظهر الأرض ما كان والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك، وما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك. ثم قالت: هل علي من حرج أن أطعم من أهل إن أبا سفيان رجل مسيح، فهل علي من حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قال: لا حرج عليك أن تطعميهم من معروف. من حفظه تفضل. ما كان قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب الشهادة على الخط المختوم. هذا الباب أكثره آثار، يجمع الإمام البخاري فيه كلام القضاة. باب الشهادة على الخط المختوم وما يجوز من ذلك وما يضيق عليه، وكتاب الحاكم إلى عماله. والقاضي إلى القاضي. قال الحافظ: مراده هل تصح الشهادة على الخط، أي بأنه خط فلان، وقيد بالمختوم لأنه أقرب إلى عدم التزوير على الخط. هذه القضية بارك الله فيكم لا بد من الاحتياط فيها والتحري. غاية التحري، كيف عرفت بأن هذا الخط خط فلان ابن فلان؟ هل أنت تعرف خطه جيدا؟ هل التزوير مأمون؟ هل القضية كبيرة يخشى فيها من التزوير؟ نعم، فرب قضية تكون صغيرة تستبعد أن يتكلف أحد التزوير فيها، ورب قضية قد يتكلف الإنسان التزوير فيها، لا سيما إذا كانت تتعلق بالدماء والأعراض. نعم، لا أقول إنك إذا يعني ماذا توقعت أو كذا، إذا شككت فلا تشهد، إذا شككت امسك نفسك، يقول هذه الورقة بخط فلان، اشهد، قل أشهد أن فلان ابن فلان يقول هذه الورقة بخط فلان فقط، لا تقول أشهد أن هذه الورقة خط فلان، ما أدراك. هل أنت تعرف خطه وهل تأمن التزوير؟ فلهذا لابد من الاحتياط لهذا الأمر إلى الغاية في التحري والحذر. قوله وما يجوز من ذلك وما يضيق عليه، يريد أن القول بذلك لا يكون على التعميم إثباتا ونفيا، بل لا يمنع ذلك مطلقا فتضيق الحقوق، ولا يؤمن بذلك مطلقا فلا يؤمن فيه التزوير فيكون جائزا بشروط. وقوله قال بعض الناس كتاب الحاكم جائز في الحدود إلى آخره سيأتي. سنقرأ هذه الآثار التي ذكرها البخاري ثم ننظر ماذا نبه عليه الحافظ. المهم أنه يعني مثلا يكتب قاضي حكما، هذا الحكم تنفك القضية من جديد في منطقة أخرى، فيؤتى بحكم القاضي الأول. نعم، ونحو ذلك من القضايا يكون فيها البت في قضية والحكم فيها، فهل ذلك الحكم الذي بخط شخص غائب غير موجود هل يعتمد هذا الخط أو لا؟ سواء كان في الدماء أو في الأعراض أو فيما دون ذلك. قال وقال بعض الناس كتاب الحاكم جائز إلا في الحدود، ثم قال إن كان القتل خطأ فهو جائز، لأن هذا مال بزعمه، يعني إذا كان الحكم هذا يتضمن قتل الخطأ، الحكم على شخص بأنه قتل خطأ فيقول اعتمد لأنه ليس في الحدود. كيف ليس في الحدود؟ قال لأن هذا مال. ما معنى مال؟ ما بقي إلا دية تدفع، انتهى الحد، ما في أحد. قد تبين أنه قتل خطأ فأصبح هذا الحكم يتضمن مالا. قال وإنما صار مالا بعد أن ثبت القتل، فالخطأ والعمد واحد، وقد كتب عمر إلى عامله في الحدود، وكتب عمر بن عبد العزيز في سن كسرت. وكيف في الحدود، هذا قرأته. وقد كتب عمر إلى عامله في الحدود، وكتب عمر بن عبد العزيز ما عندي هذا، لحظة. قال قوله في الحدود في رواية أبي ذر عن المستملي والكشميني في الجارود بجيم خفيفة وبعد الألف راء مضمومة، وهو ابن المعلى، يعني كتب في الجارود، يعني في شخص ننظر، وهو ابن المعلى، ويقال ابن عمرو بن المعلى العبدي، ويقال كان اسمه بشرا والجارود لقبه. وكان الجارود المذكور قد أسلم وصحب ثم رجع إلى البحرين فكان بها. وله قصة مع قدامة بن ضعون عامل عمر بن عبد العزيز، عامل عمر على البحرين، أخرجها عبد الرزاق من طريق عبد الله بن عمرو ربيعة، قال استعمل عمر قدامة بن مضعون فقدم الجارود خيرا. قصة قدامة بن مضعون في قضية الخمر. وكتب عمر بن عبد العزيز في سن كسرت. وقال إبراهيم كتاب القاضي إلى القاضي جائز إذا عرف الكتاب والخاتم. أي نعم، يعني تكون معمدة بخاتم الحاكم والشهود مثبتون، والظن أن تكون مزورة غير موجود. إذا عرف الكتاب والخاتم. وكان الشعبي يجيز الكتاب المختوم بما فيه من القضاء. نعم، وكان الشعبي يجيز الكتاب المختوم بما فيه من القاضي. ويروى عن ابن عمر نحوه. وقال معاوية بن عبد الكريم الثقفي شهدت عبد الملك بن يعلى قاضي البصرة وإياس بن معاوية والحسن وثمام بن عبد الله بن أنس وبلال بن أبي بردة وعبد الله بن بريدة الأسلمي وعامر بن عبده وعباد بن منصور يجيزون كتب القضاة بغير محضر من الشهود. فإن قال قائل الذي جاء عليه بالكتاب إنه زور، فإذا قال الذي جاء عليه بالكتاب إنه زور قيل له اذهب فالتمس المخرج من ذلك. وأول من سأل عن الكتاب القاضي البينة ابن أبي ليلى وسوار بن عبد الله. وقال لنا أبو نعيم حدثنا عبيد الله بن محرز قال جئت بكتاب ابن موسى بن أنس قاضي البصرة وأقمت عنده البينة أن لي عند فلان كذا وكذا وهو بالكوفة. نعم، وجئت به القاسم بن عبد الرحمن فأجازه. وكره الحسن وأبو قلابة أن يشهد على وصية حتى يعلم ما فيها، لأنه لا يدري لعل فيها جورا وقد كتب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أهل خيبر: إما أن تدوا صاحبكم وإما أن تؤذنوا بحرب. وقال الزهري في الشهداء: في الشهادة على المرأة من الستر. وقال الزهري في الشهادة على المرأة من الستر، أي في نسخة أخرى من الستر، قال: إن عرفتها فاشهد، وإلا تعرفها فلا تشهد. واسمع توكيلها بالهاتف. لا، من أين لك أنها هي؟ نعم، هذا يجب فيه التحري جدا، كون المرأة تلقي وكالتها، تضع وكالتها بالهاتف أو نحو ذلك، يعني هذه أشياء لا بد من التحري فيها، غاية التحري. وللكلام بقية في الدرس القادم، والحديث الذي سمعه بعضكم هو الذي يحفظ إن شاء الله.